بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، يوجد بحث متداول بين أيدي الإخوة بعنوان السلفية ومنهج التغيير، ويوجد عدة شروح له، وهذه الشروح أيضا يوجد منها ما هو مفرغ على الانترنت، وكنا قد شرحناه قبل الثورة شرحا مطولا، وتفريغ ذلك الشرح موجود يعني على الانترنت لمن بحث عنه. في الواقع الذي سوف نتناوله أو الذي أهتم ببياني في هذه الآونة هي بعض القضايا قد تكون كالمقدمة لذلك البحث الذي أشرت إليه، فيعني كلاهما متمم للآخر. ربما أول قضية نحتاج بيانها المصطلح ذاته، المصطلح مناهج التغيير أم مناهج الإصلاح. لفظ التغيير ورد في القرآن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وهذه الآية تشمل التغيير إلى الأحسن والتغيير إلى الأسوأ، فإن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية، ولا يغير ما بقوم من بلاء فيرفعوا حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية إلى طاعة. كلمة التغيير تشمل أي تغيير، التغيير إلى الأحسن يسمى إصلاح، التغيير إلى الأحسن يسمى إصلاح. طبعا التغيير عندما يأتي على لسان من ينادي بالتغيير فبداهة بيكون إنما يعني التغيير إلى الأحسن، فالتغيير والإصلاح في هذا السياق متقاربان أو مترادفان. وورد أيضا الإصلاح فيما حكاه الله تبارك وتعالى عن شعيب عليه السلام في قوله إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هو بث نصيحة جانبية، يعني أجد نفسي مضطرا لتكرارها في هذه الآونة، أن الذي يحضر أي درس حضر بشحمه ولحمه كما يقولون، هذه أعلى درجة من الذي يستمع أو يشاهد تسجيل للدرس فيما بعد. يعني هذا التسجيل عادة بيكون للتوثيق أو لمن فات الحضور أو غير ذلك، فأنا لا أفضل أن حد حضر ينشغل بحمل الكاميرا، أنه هو سيجد يعني يستغرق معظم حواسه في متابعة تلك الكاميرا، بينما هو حضر بنفسه يعني يستطيع أن يتفاعل، وأنا أكتفي بالكاميرا الأساسية، لا من المفترض أن هي بتؤدي دور الغير الحاضرين، يعني هي إنما تقوم بالتصوير حتى يشاهد من لم يحضر. أما أن يكون بعض الحاضرين منشغل بالتصوير فأظن أنه هو نزل برتبة نفسه عن الحضور المباشر إلى أنه هو منشغل بالتصوير ثم سيحاول أن يشاهده عندما يرجع، فهذا الأمر يعني قد لا يكون مناسبا. وبصفة عامة فطبعا سهولة حمل الكاميرات الآن، أنها موجودة على الهواتف المحمولة أو نحو ذلك. يعني ربما أغرتنا بالإيه، حتى الصور الفوتوغرافية تلاقي في شهوة كبيرة للتصوير، والتسجيل التصوير الفيديو يعني قد يحتاج الأمر إلى بعض الإيه يعني الفرملة، أن الأمور دي تكون على قدر الحاجة ولا تكون إنها صار فيه وكأنها مطلوبة لذاتها. نعود ونقول إن إذا نحن نتحدث عن مناهج التغيير أو عن مناهج الإصلاح، المعنى ها هنا متقارب أو مترادف. يمكن يكون مما نحتاج أن نستحضره ما هي عناصر عملية الإصلاح قبل أن نتحدث عن مناهج التغيير أو مناهج الإصلاح. ذاك قلت لكم أن الذي سنعنى به هنا، لا سيما أن البحث الآخر قتل بحثا وشرحا وتصويرا، يعني صور، وبالتالي المفترض أن يكون شوهد إذا كان هذا التصوير بيكون له فائدة سوى أنه يتم التصوير. نريد كمسألة مبدئية نضع تصور عام لما هي عملية الإصلاح. عملية الإصلاح موجودة في الحياة المادية كما أنها موجودة في الجانب الإنساني. نحن نتحدث الآن عن إصلاح الجانب الإنساني مش الجانب المادي، كويس؟ لكن نفس القواعد تقريبا. الجانب المادي مثلا نجده في الطب يسمونه العلاج، وفي إصلاح الأجهزة والمعدات يسموه إصلاح. هذه الأمور بتحتاج إلى علم الصلاح ثم إلى علم الإصلاح، لأن الإصلاح هو إعادة الشيء إلى حال الصلاح. يبقى ابتداء أنت محتاج تعرف الصلاح ثم تعرف الإصلاح. قبل أن تعرف الإصلاح الصلاح تحتاج أن تعرف المراجع المعتمدة الموثوق بها التي يتعلم منها الصلاح. يبقى إذن الخطوة البدائية أو الابتدائية أو نقطة الانطلاق هي معرفة حال الصلاح. لا يسمح لأحد بممارسة الإصلاح قبل أن يتعلم الصلاح، لأن الإصلاح هو إيه؟ إعادة الشيء إلى حال الصلاح. ولكي نتعلم الصلاح نحتاج ابتداء إلى مرجع معتمد. مثلا مثاله في الطب، كليات الطب المعتمدة، والكلية المعتمدة دي بقى عندها مناهج معتمدة. المناهج المعتمدة ربما تكون معتمدة من جهات أعلى، المهم في مرجعية بتقول إن هذه مراجع التي يعرف منها حال الصلاح. يبقى إذن علم الصلاح يتضمن ابتداء أو يحتاج ابتداء إلى معرفة المرجعية، ثم إلى تعلم التفاصيل التي تدل عليها هذه المرجعية. يبقى أول شيء عندنا مرجعية الصلاح، ثم علم الصلاح ذاته، وهو ما ستتعلمه من هذه المراجع في وصف حال في الطب. حال الصلاح دي اللي يقول لك إن الضغط الإنسان الطبيعي السليم كذا، وإن عدد ضربات قلبه كذا، وإن السكر كذا، وإن حجم عضلة القلب كذا. دي إيه؟ وصف الحال الصلاح. عندك المرجع، المرجعية دي الخطوة الأولى، ثم معرفة علم الصلاح دي الخطوة الثانية. ندخل بعد كده على إيه؟ علم الإصلاح. ده بعد علم الإيه؟ علم الصلاح. علم الإصلاح ده عبارة عن إيه؟ بندرس الأمراض وندرس العلاج لكل مرض، وما زال ده كله علم. من حصل هذا العلم علم الصلاح وعلم الإصلاح يكون مؤهلا لممارسة الإصلاح. يبقى نأتي هنا للإيه؟ الممارسة. وهذه الممارسة بتكون عن طريق المقارنة بين الحالة، حالة المريض مع الصلاح، الحالة المثالية، يعمل فحص فيعرف الانحرافات أو الأمراض، وهو دارس كل مرض وإيه وعلاج، فحينئذ يأتي بعد الفحص والتشخيص كتابة الروشيت. فهذا هو عناصر الإصلاح، لا يمكن إصلاح إلا به. إذن لابد أن نتصور عندنا علم الصلاح، اللي قبل منه لازم نعرف المرجع بتاع العلم ده، مرجعية الصلاح ثم علم الصلاح ثم علم الإصلاح، بتضمن معرفة الأمراض والعلاج. الممارسة تضمن التشخيص وكتابة العلم. ناخد فائدة من هذا التحليل قبل ما ناخد تفاصيل. من أهم الفوائد في هذا الكلام أن تعرف أن علم الصلاح مطلق، وأما روشتة العلاج فنسبية أو شخصية. في الطب يقولوا أنها شخصية، يعني بتاعت فلان، ما تروحش أنت تاخد روشتة مريض آخر تتعامل بها أنت. يبقى إذن العلم الصلاح علم إيه؟ مطلق. بيجي يتعلمه في الطب، تعلم ان معدل الضغط القياسي كذا، ان نسبة السكر القياسية كذا، ملوش علاقة بزيد او عبيد. يبقى علم الصلاح علم مطلق. لماذا تكون الروشتة شخصية؟ لأنه بيتحدث عن مريض بعينه عنده انحراف بعينه، فبيكتب له العلاج، مش انه مريض انا عايز اخلي الضغط بتاعه 120 على 80 والتاني انا عايز اخليه له 200. لا، ده هو كل الناس في الاخر المستهدف الوصول ايه الى حالة الصلاح، ولكن كل واحد عنده مرض مختلف. المسألة الاخرى بقى هنا اللي دايما الناس بتسأل فيها، وهو انه هل يطرح مبدأ التدرج؟ كان فبنقول والله ابتداء لا يوجد في علم الصلاح شيء اسمه ايه تدرج. يعني انت وانت بتتكلم في علم الصلاح بتقول الصورة المثالية، فما فيش معنى لطرح كلمة تدرج. لكن هنا عندما يأتيك مريض في عالم الطب، والمثال الاشهر اللي احنا بدأنا نقيس عليه عملية الصلاح والاصلاح كنموذج مادي لما ينبغي ان يتم فيه النموذج الانساني اللي يتعلق باصلاح عقيدة الإنسان ومعاملته وعلاقته بالمجتمع إلى غير ذلك كمسائل. إنه إذا جاء المريض ويوجد علاج جذري فوري، فيجب على الطبيب إنه يكتب له الروشتة اللي فيها العلاج الجذري الفوري. لكن وارد يحدث تدرج، هو علاج إصلاح جزئي كخطوة على طريق الإصلاح الإيه؟ الكلي. فأحيانا يكون لا يوجد إلا هذا، فساعتها نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص أنت مش بتخاطب المريض ولا إلا بهذا. وأحيانا إن المريض يوجد العلاج الجذري الفوري لكن المريض شايفه تقيل عليه، صعب، غالي، أي سبب من الأسباب، فبيطلب علاج جزئي. فهنا هذا العلاج الجزئي سواء كان أنه لا يوجد في الحالة اللي أمامك لا يمكن إلا أن تتدرج في علاجها، ولا يوجد إلا علاجا جزئيا، أو حتى كان العلاج الجزئي نتيجة أن المريض غير قادر أو غير ليست لديه الإرادة الكافية والعزيمة أنه يأخذ العلاج الكلي. في كلا الأحوال لا يجوز إطلاقا أن احنا نروح نعد المراجع الطب اللي بتصف الحالة المثالية، لا، ده احنا ما زلنا بنتكلم في ايه؟ روشتة شخصية. طب اللي ما عندوش غير علاج جزئي، خلاص، اللي كان عنده العلاج الكلي وفضل العلاج الجزئي بنقول له انت اهملت او قصرت او ضعفت عزيمتك او اي سبب، ولكن على اي ده افضل من اللي قبل منه. فاذا الدعوة التدرج التي ينادي بها البعض هي دعوة الناس فيها طرفين ووسط، طرف يقول لا يوجد، بمعنى ان لو جه واحد بقى في المثال اللي احنا بنقوله، خلاص انت كلمته في حرمة الدخان مثلا، شرب الدخان، قال لك طب انا ايه، هنزل من علبتين في اليوم لعلبة في اليوم، بعد يقول له لا خليك زي ما انت احسن، والاخر يقول له تمام كده، وهو الوسط انك تقول له انت قللت الشر والايه والفساد، ولكن ما زال عندك شر، وما زال عندك فساد، وما زال عندك معصية، طالما انك تطيق او تجد وسيلة للعلاج للايه، العلاج الجذري. واضح؟ فهذه القضية في هذا الموضوع، لان هنا المشكلة ان البعض بيحاول كأنه بيعدل المراجع، يشوف معصية ما منتشرة في المجتمع يقول لا طالما منتشرة بلاش نقول عليها انها معصية، لا، ده مش صلاح ولا اصلاح، حتى لو الناس مش قادرة او الناس مش مقبلة، خلي احنا قلنا ايه، الصلاح علم مطلق، ولو انت ما لقيتش من الناس الا انهم قابلين بالاصلاح الجزئي طبقوا او اقبلوا، وانت مسميه جزئي وانت مسميه مرحلي، ما تسموهش ان ده هو حال الصلاح، مش من حقك، مش من حقك تعمل هذا. طيب، يبقى احنا عندنا الاصلاح ده في خطوة مبكرة جدا، او يسبقه معرفة الصلاح، ومعرفة الصلاح يسبقها تحديد المرجع، مرجعية الصلاح ثم علم الصلاح ثم علم الاصلاح الذي يتضمن معرفة الامراض وعلاجها ثم ممارسة الاصلاح. اذا عرفت ذلك سوف يتبين لك لغز ايه، ان جميع الناس يدعي الاصلاح مع التباين الشديد بينهم فيما يعرضون من ايه، من مناهج. ما انا احلل بقى كل واحد الخطوات اللي احنا اتفقنا عليها دي، فسوف اجد في اول نقطة، النقطة المهمة خالص اللي هي المرجعية، احنا بنتكلم تاني على الايه، الصلاح الانساني، صلاح الوجود الانساني وليس الصلاح المادي. الصلاح المادي لا نكاد نختلف، يعني علم الطب علم يستوي فيه من حيث الاصل المسلم مع الكافر، مع الاسلامي مع العلماني، كل الناس بتتعلم طب واحد تقريبا، يعني اذا احب يتعلمه واتقنه، الهندسة، الزراعة، الصناعة، القضية كلها في الايه، في الانسان، انسان والمجتمع الانساني والاحوال الانسانية. فانا عندي مرجعين، مرجعيتين كبار، الاولانية مرجعية الوحي، نقوله ان الصلاح الانساني نعرفه منين، من الوحي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله عز وجل أعلم بنفسي وبغيري وأعلم بخلقي. فبنقول مرجعية الصلاح هي الوحي. وعشان برضو سوء الفهم سواء المتعمد أو غير المتعمد، بنؤكد على أن الوحي ترك مساحة واسعة تسمى المباح، أحال فيها البشر على تجاربهم. فعندنا مرجعيات أخرى، ولكن المرجعية العليا هي الايه؟ الوحي. فده احنا هنا بنتكلم على ايه؟ بداية اول نقطة اللي هي الايه؟ المرجعية. في المقابل هناك فريق يقول الصلاح الإنساني لا يعرف إلا عن طريق التجارب الإنسانية ولا يعود إلى الإيه؟ الوحي. بالنسبة لنا في بلاد المسلمين الفريق الأول بيسمونهم الإسلاميين، الفريق الثاني في كل بلاد الدنيا اسمهم العلمانيين. هو بيقول ان معرفة الصلاح يكون ايه؟ بالرجوع الى التجارب الانسانية. وبالتالي الرأسمالية احد فروع العلمانية، الاشتراكية احد فروع العلمانية، النظم الحكم الشمولية احد فروع العلمانية، نظم الحكم الليبرالية احد فروع العلمانية. لا يعني كله زي بعضه. ما هو ابتداء قال لك ايه؟ العلمانية ما بتنحس لاختيار معين كفكرة مرجعية، العلمانية قضية مرجعية فقط. بعد ما بيقرر ان المرجعية هي التجارب الانسانية، كل دول اسمهم علمانيين، وكل دول لو قعدوا في بوتقة واحدة امام الاسلاميين نتكلم في القضية الاولانية دي هتلاقي لسانهم لسان ايه؟ واحد. هو بعد كده التجارب الإنسانية دي متشعبة جدا، فرغم اتفاقهم على مرجع التجارب الإنسانية هتلاقيهم ايه؟ تفرقت بهم الآراء، ويبقوا يقعدوا يشتموا بعض او يعني يخالفوا بعض ما بين اقصى اليمين الى اقصى اليسار، كانوا متفقين على مبدأ استبعد الوحي وما عدا ذلك نقعد نتفاهم. يبقى إذن العلمانية، ذاك العلمانية دي مظلة كبيرة، دي فكرة عامة دورها الرئيسي هو استبعاد مرجعية الوحي دي، بس هي العلمانية كده وبس، ما فيهاش أكتر من كده. قال إيه بقى التفاصيل دي؟ دي مناهج إنسانية أخرى. العلمانيين لما نادوا بالعلمانية قالوا طيب خلاص احنا هنختار لنفسنا نظام حكم، هنختار نفسنا نظام اقتصاد، هنختار نفسنا نظام اجتماع، هنختار نفسنا نظام اخلاق، واعمل بقى تباديل وتوافيق هتلاقي عندك مئات او الاف الاختيارات. فده ليبرالي في نظم الحكم بس في الاقتصاد اميل الى الاشتراكية، وفي الاخلاق محافظ شوية، لا بس ده هو في الاخلاق ليبرالي على الاخر بس في نظام الحكم هتلاقي ايه؟ وده الافراد ناهيك بقى عن الايه؟ الاحزاب. هتلاقي ممكن تلاقي خلطة كبيرة جدا كلها بترفع شعار الايه؟ العلمانية. في مقابل من يقولون ان معرفة حال الصلاح هي بالرجوع الى الوحي. ما معرفة حال الصلاح بالرجوع الى الوحي، مش بنقول انه لغت الاختلافات، بس خلت الاختلافات في دائرة ما تروحش من أقصى اليمين إلى أقصى الإيه؟ اليسار. طيب بالنسبة للعلمانيين مشكلتهم الرئيسية إن هم بينطلقوا من تجربة أمة من الأمم. أوروبا لها تجربة مع مرجعية الشريعة، مرجعية الوحي. ان اوروبا الجزء المحفور في ذاكرتها من تاريخها هو الجزء الوثني، وبعدين دخل فيها النصرانية إلا أنها حرفت وبدلت. فهو عاش فترة عنوانها الرئيسي مرجعية الإيه؟ الوحي. لكن هذا الوحي كان إيه؟ محرفا. قال الله عز وجل في شأنه: ثوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. جزء مما حرفوه إعطاء الأحبار والرهبان حق الإيه؟ النسخ والتبديل. وقال الله عز وجل في شأن هذا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. طيب هم عاشوا التجربة دي. التجربة دي بيسموها الطغيان الكنسي. شوف كلمة الطغيان دي، أربابا من دون الله، هي عاشوا فترة الطغيان الكنسي. الطغيان الكنسي تمدد إلى أن وصل إلى العلوم التجريبية ذاتها، وبدأوا يأخذوا نظريات علمية بتحاول تفصل الظواهر الكونية. فاعتبروا أنها وحي، ثم هذه النظريات عندما تقدم العلم، النظريات بتكون مشاهدة ومحاولة تفسير، في تطور في المشاهدة عن طريق التلسكوبات وغيرها، وبدأت النظريات تتغير. طب الوحي كده ظهر الايه؟ ان هذا ليس وحيا. من هنا نشأت العلمانية رافضة لذلك الوحي، وعمموا القضية ان اذا رجعت الى الوحي يضللك، مع انهم لم يكونوا يرجعون الى الوحي، انما كانوا يعودوا الى دين مبدل. يمكن تجربة القصة، تكملة القصة، ان هم ابتداء حاربوا الدين كمبدأ، وعندما وجدوا ان الانسان في حاجة ماسة الى الدين، حصل نوع من انواع المساومات. ليه؟ لان انا امام دين يكتب بايدي البشر. فقالوا لهم: لو هترجعوا تتكلموا على جانب الاخلاق وفقط، او ان الدين يكون علاقة خاصة بين العبد وبين ربي، وما لكمش دعوة بالتشريع. قالوا لهم: قوي، عندنا نص بيقول كذا. وجدوا ايه؟ نص منسوب لعيسى عليه السلام يقول: اعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. فجعلوا هذا النص هو الاصل الاول في دينهم، وبالتالي عاد الدين مرة أخرى هناك، ولكن مع تصالح مع العلماني إنه لا علاقة له بالحياة، إنه علاقة خاصة بين العبد وبين رب. لذلك عندما نقول إن العلمانية لا ترى أن الدين مرجع للصلاح، ممكن تقول النهاردة في نوع من العلمانية، ما بيسموها العلمانية المعتدلة، طبعا كل العلمانية متطرفة، اللي هي ترى أن الدين له دور في صلاح الفرد، لكن ليس له دور في صلاح الإيه؟ المجتمع ولا الدولة من باب أولى. في المقابل في دين الله تبارك وتعالى: إن الحكم إلا لله. في دين الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن المفترض أن كلمة مسلم تعني أنه يرى أن صلاح الفرد والمجتمع والدولة، أن مرجعية الصلاح هي بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولكن نتيجة أن القضية هذه القضية هناك من ينشغل بها ويهتم بها، سماهم الناس ايه؟ اسلاميون. وكلمة مسلم تغني عن كلمة اسلام. لولا وجود بعض المسلمين الملبس عليهم الذين يظنون امكان الجمع بين الاسلام والعلمانية، او يظنون ان الاسلام مثل الاديان الاخرى يمكن ان توصف بان يوصف بانه علاقة خاصة بين العبد وبين ايه؟ وبين رب. يبقى إذن الخلاف عندما نأتي إلى مناهج الإصلاح سنجد أن أقوى خلاف هو الخلاف الذي يكون عند النقطة الأولانية خالص، وهي مرجعية الصلاة. دي النقطة الإيه؟ الأولانية خالص. حتى داخل الإسلاميين لو بمعناهم الواسع قوي هنجد أن هناك خلاف في المرجعية، لأننا عندي ناس يصنفون على أنهم إسلاميون وهم أقرب إلى العلمانيين. ليه؟ لأن مرجعية الإسلام عندهم هي مرجعية القرآن فقط، القرآنيون أو العقلانيون. احنا قلنا قبل كده أن التسمية أيضا غير دقيقة، لأن القرآنيون ليسوا هؤلاء ليسوا قرآنيين، لأن القرآن يقول وما أتاكم الرسول فخذوا، والآخرون ليسوا عقلانيون لأن العقل بيقول لك لو أنت في مفترق طرق وجالك دليل ممن تعرف أنه يعلم المكان واستعملت عقلك في التأكد من صحة الدليل اللي جه، الخريطة اللي جت لك، فالعقل ينكر عليك أن تنحي تلك الخريطة جانبا ثم تجرب بنفسك بعد ما استعملت العقل في الافتساخ من صحة الايه؟ الخريطة. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا وعندهم اليقين ولا نشكك في هذا، ولكن نقول كيف تجمعون بين هذا؟ العقل قادكم إلى صحة الوحي، ثم بعد هذا تفاصيل ما في الوحي أصبحت أعلى من العقل، فكيف تستعمل العقل مرة أخرى في مراجعتها مع أنك تعلم أنك لا تستعمل العقل مجردا، أنت تستعمل ابتداء الحواس ثم العقل والتجربة والخطأ، بينما العقل النظر العقلي المجرد قادك إلى صدق هذا الوحي الذي ينبغي أن يترتب عليه الإيه؟ التسليم لله تبارك. عندي أيضا مرجعيات، هذه المرجعيات مع أنها موصوفة في الجملة في التيار الإسلامي لكن أقرب إلى العلمانية، يقابلها المرجعية التي نراها هي المرجعية الصحيحة السليمة، وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا الرجوع الحقيقي للوحي. أن إذا بدأنا بالقرآن أن كل المسلمين متفقين على مرجعيته، ففي القرآن وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم صار عندي هنا مرجعية القرآن والسنة، ثم منهما معا يأتي مرجعية فهم الصحابة رضي الله عنهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين المرجعية العقلانيين ومنهم القرآنيين الذين لا يرجعون إلا للكتاب، هناك مرجعية من يرجعون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبينهما أناس لديهم مرجعية مذبذبة، وهم من يعبرون عن مرجعيتهم بأنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة. فإذا رجع إلى الكتاب والسنة فطار يلتزم بأصول السلف في فهم نصوص الكتاب والسنة فيقترب من السلفية، وطار لا يلتزم فيقترب من العقلانية، فيكون إيه؟ متردد. ويظهر هذا في كل الأمور لا سيما في معرفة قضايا الصلاح والإصلاح. يبقى إذن هناك الخلاف بين المناهج إما أن يكون راجع إلى قضية الإيه؟ المرجعية ما بين العلمانيين والإسلاميين، ثم داخل الإسلاميين ما بين القرآنيين والعقلانيين وإلى أن نصل إلى المرجعية الإيه؟ السلفية. من الوارد أن يحصل اتفاق على المرجعية ثم نختلف في التفاصيل في علم الصلاة، وهذا نادر وقليل. ما يبقى مثلا هذا مثل إيه؟ الخلافات بين السلفيين بعضهم وبعض مثلا بعد ما اتفقوا على المرجعية، أو بين العقلانيين بعضهم وبعض إلى غير ذلك. لكن يحصل ممكن تتفق في المرجعية وهذا لا يعني أنك اتفقت فيما إيه وراءه. ممكن تتفق في مرجعية الصلاح وفي علم الصلاح ثم تختلف في ممارسة الإصلاح في تشخيص المرض أو في علاجه، وكل ما كان الخلاف في نقطة أولية كل ما كان أعمق، وكل ما كان الخلاف في نقطة متأخرة كل ما كان أقل. يمكن الكلام على قضية المرجعية وأثرها على منهج الإصلاح يجرنا إلى أن احنا نتكلم على عناصر أي فكر، بالذات الفكر الإسلامي. ما هي العناصر الرئيسية التي ينبغي أن تتناولها عندما تدرس أي تيار فكري أو أي جماعة دعوية إصلاحية أو غير ذلك؟ فستجد أن القضية الأم هي الإيه؟ المرجعية. القضية الأم دائما هي المرجعية، ثم يتفرع عليها المنهج العقدي، ثم المنهج العملي. والمنهج العملي يعني جزء منه ممكن أن نسميه بالمنهج الفقهي، وجزء آخر اللي هو منهج الإصلاح. فقضية المرجعية هي القضية الإيه؟ الأم، ويتفرع عليها المنهج العقدي والمنهج العملي. قديما كان معظم الخلاف، طبعا الخلاف ابتداء بيبقى في المرجعية، وبعدين الخلاف كان معظمه فيما بعد ذلك في المنهج العقدي. ولأن قضايا الاعتقاد في الأعم الأغلب قضايا كلية تجعل المخالف فيها يوصم بالبدعة، فكان صنف الناس إلى فرق بناء على اختلافاتهم الإيه؟ العقدية. في العصر الحديث وجدت حركات إسلامية، وأيضا يوجد بينهم أو بين بعضهم خلاف في مناهج الاستدلال أو خلاف في المنهج العقدي. يعني يوجد جماعات تعتبر امتداد لفرق قديمة زي التكفير أو غيرهم، ويوجد جماعات قد تنتمي في بمعايير مناهج الاستدلال والمنهج العقدي إلى أهل السنة والجماعة، ولكن يوجد بينهم خلاف ليه في المنهج العملي أو في منهج الإصلاح على وجه الخصوص. يمكن هذا الكلام بيقودنا إلى تنبيه على عبارة تنتشر كتير، أن البعض يقول سلفية المنهج عصرية المواجهة. سلفية المنهج عصرية المواجهة. هذه العبارة يمكن أن تفسر بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن صاحب هذه العبارة يريد أن يشير إلى أن وسائل الدعوة يمكن الأخذ بما استجد من أمور في وسائل، في باب وسائل الإيه؟ الدعوة. وممكن يكون الذي يطلقها يريد أن يقول أن عندنا مرجعيتان، مرجعية سلفية عندما نتحدث عن العقيدة، ومرجعية عقلانية عندما نتحدث عن الإيه؟ عن المواجهة. طبعا التفسير التاني ده خطر جدا وموجود، يعني البعض من يقول هذه العبارة يعني بها هذا الإيه؟ هذا التفسير الثاني. ونحن نلتزم بالمرجعية السلفية في كل الإيه؟ في كل القضايا. لا يوجد شيء يجعل قضايا العقيدة يكون لها مرجعية، قضايا الفقه يكون لها مرجعية، وقضايا العمل والإصلاح الدعوي يكون لها مرجع. أما من يكون غرضه من هذه العبارة هو فتح الباب أمام الاستعانة بالوسائل المعاصرة، فهذا لا بأس به، على أنه يحتاج إلى ضبط. ودي مسألة شهيرة يمكن يختلف فيها الكثير من الحركات الإسلامية عندما يطرحون مسألة وسائل الدعوة، هل هي توقيفية أم لا؟ هناك فريق يقول أنها توقيفية، وهذا الفريق لا يكاد يلتزم أحد منهم بذلك. توقيفية يعني لن يستعمل في الدعوة إلا الوسائل التي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر من يقول بهذا القول كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو نفسه الذي يقول أنه هناك وسائل نتعاطاها مستحدثة، مثل السفر إلى الحج بالطائرة، ومثل تأليف الكتب إلى غير هذا. يقول ولكن أخشى أن أقول أن وسائل الدعوة غير توقيفية فيدخلوا فيها المنكرات التي استحدثها البعض. في المقابل البعض يقول وسائل الدعوة غير توقيفية، ويعني بها أو يقترب في تطبيقه لها من قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. والصواب في هذا أن تقول أن الوسائل المباحة لها أحكام المقاصد، قاعدة أصولية معروفة. فإذا يجوز أو يشرع استعمال أي وسيلة مستحدثة شرط أن تكون مباحة الأصل. إذا كانت مباحة ثم استعملتها في طاعة أخذت حكم الطاعة. من غير المعقول مثلا أن يكون مكبر الصوت مباح، فبناء عليه يجوز أن تستعمله في إلقاء محاضرة في الطب أو الهندسة أو كذا أو كذا، بينما يحرم أن تستعمله في إلقاء علم شرعي. لا بالعكس، إن هو في استلقاء العلم الشرعي بقاش يجوز فقط بل يشرع، لأنه هنا هذه الوسيلة أخذت حكم الإيه؟ حكم مقصدها على النحو الذي هذه مقدمات أولية. يعني ندخل بعدها فيما يليها أيضا من نوع آخر من المقدمات في العلاقة بين إصلاح الفرد والمجتمع والدولة كعناصر للإصلاح الإنساني. نتحدث عن الصلاح الإنساني مرة أخرى. هناك صلاح وإصلاح مادي يحتاج الإنسان، يعني إصلاح الدنيا من حوله، إصلاح الطرق، إصلاح أحوال الزراعة، أحوال الصناعة، هذه موجودة معنا في الشرع كخطاب مجمل للأمة أنها مطلوب، أنها عليها أن تفعل هذا، ولكن هذا ليس هناك تفاصيل لذلك. نحن نتحدث هنا عن الصلاح الإنساني، فتلتقي أو تتداخل يعني بعض الموضوعات هنا، أو يعني علم الاجتماع وغيره من العلوم بتعنى بدراسة هذه المجالات، ويصل البشر بعقولهم أحيانا إلى بعض المصالح التي سوف نجدها بفضل الله عز وجل مبينة في الكتاب والسنة. منها القضية الجوهرية، أنه إذا تحدثت عن الصلاح الإنساني فهل يكفي أن تتحدث عن صلاح الفرد؟ من وجهة نظر العلوم الاجتماعية أنه لا، وهم يتحدثون أن الفرد، أن الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، له مصالح في أن يعيش في مجتمع، من حاجاته الأساسية التواصل مع بني جنسي، تجد من العقوبات الحبس مثلا عنده، والحبس الانفرادي مثلا عقوبة المواثيق الدولية بدا بتجرمها او عايزة تخليها في اضيق الحدود. ليه؟ ان ده اشد انواع الحبس، ودي معنى كده بتؤلم الانسان جدا ان هو يعيش منفردا مع ان الله خلقه في حاجة الى التواصل، في حاجة الى ان يعيش في مجتمع. فاذا هم في علم الاجتماع يتحدثون عن ان الفرد لابد له من مجتمع يعيش فيه. هذا الامر، هذا اللي كان بيأخذ في بعض الاحوال صور بدائية جدا زي القبائل التي تنتقل من مكان الى مكان ونحو ذلك، اوجد حاجة الى روابط اجتماعية ونظام اجتماعي، اخلاق عامة يلتزم بها المجتمع، يعني آثرة يصنف عليها المجتمع. انا بقول دول مجتمع لانهم قبيلة واحدة فعايشين يتنقلوا مع بعض، لازم يكونوا مع بعض، ولا مجتمع مدني شوية بمعنى قرية ناس اتجمعت حول عمل معين وبقت سكنهم هنا واعمالهم هنا فعايشين مع بعض او غير ذلك. في مجتمع، بس المجتمع ده في الاخر لكي يحصل فيه استقرار لابد من بعض القيم التي تسود، بعض الاخلاق، بعض الاداب، الالتزام متبادل بين الاطراف الى غير هذا. اقول لك المجتمع عندما يستقر، فالصورة الاعلى من المجتمع انه لابد ان يكون في نظام حكم، ويبقى بدأنا نتكلم على الدولة. الدولة هم بتحدثوا عن الدولة بان عناصرها الاساسية شعب، يعني مجتمع بيعيش على ارض ثابتة له نظام حكم. يبتدي الامر هنا يحتاج، مع ان اي مجتمع تقريبا بقى فيه ما يشبه نظام الحكم، ولكن عندما يتحول الى مجتمع مستقر وله حدود ثابتة وفي عدد سكان، بالذات اذا كثر عدد سكانه هيبتدي يحتاج هنا لنظام حكم. يعني ايه نظام حكم؟ يعني هو الانسان محتاج ان يعيش في مجتمع، ده اللي تحدثنا، فهو محتاج الى علاقات اجتماعية مع الناس من بيع وشراء ويعني تعايش وتواصل الى اخر. لما بنتكلم على المجتمع بقى مستقر على ارض وعدده كبر شوية، يبتدي يظهر هنا ان في ثروة عامة يراد ان تقسم، ان في استقرار يعني يسمح بوجود نظام عقوبات محدد على من يخرج على النظام العام، ان في علاقة مع الكيانات المشابهة مع الدول المجاورة طالما أن عندي أرض. فهنا من هنا يظهر الحاجة إلى نظام الحكم اللي بيتحول هذا المجتمع أن يوصف من الناحية الاجتماعية والسياسية أنه دولة. فيبقى أنا عندي هنا فرد، فيش فرد بيعيش لوحده، لازم دايما إذا قلت فرد لازم يبقى معه مجتمع، إذا قلت مجتمع فهو مجموعة من الأفراد. العلاقة الاجتماعية عندما تنضج وتستقر على أرض بتحتاج نظام حكم، تحتاج نظام حكم، وحينئذ يبقى التلاتة دول مع بعض بقى اسمهم دولة، يعني إن هو شعب وأرض ونظام حكم. فإذا الصلاح الإنساني يكون عندي فرد صالح، ويكون عندي مجتمع له أسس صالحة، ومن أهم أغراض تلك الأسس الصالحة إنها تكون قادرة على إنتاج أفراد صالحين، لأن هنا العلاقة التبادلية بين الفرد والإيه والمجتمع. ويكون عندي نظام حكم قادر على تحقيق العدل والحرية كأبرز الأمور التي أبرز المشكلات، الحرية والعدل والمساواة أبرز المشكلات التي ظهرت أو التي تظهر عند وجود الدول. لماذا؟ لأن الدولة بتقيد حريات أفراد، الدولة بتقول الطريق ده اتجاه واحد والطريق ده اتجاهين. ده كمثال ليه؟ أن أنت أعطيت، ونعني هنا بالدولة أجهزة الدولة، أعطيت لأجهزة الدولة، أحلت إليها حل المشكلات، لو تقول خلاص المشكلة دي مش هتتحل مثلا المرور ده أنا هحله لك بأنك تلتزم بكذا، فيبتدي الكلام على أنه كيف يكون هذا الاستعمال، هذا التقييد للحرية في أضيق الحدود. الدولة مسؤولة عن تحقيق العدل بين الناس، سواء العدالة القضائية أو العدالة الاجتماعية، فكيف تحقق هذا؟ تظهر هذه الأمور. فإذا المجتمع الصالح لما يجي أنت يقول لك صف مكان المفكرين والفلاسفة، اللي هو المفكرين والفلاسفة نظمهم ضمن النظم الإيه؟ العلمانية. دول بقى الأصل، اللي هو يقول له اوصف لنا المدينة الفاضلة، فإيه اللي هو المفروض يقوله؟ أن الأفراد في هذه المدينة صادقون طيبون، ما يتخيله هو من صفات مفروض توجد في إيه؟ في كل فرد على حدة. ثم المجتمع، القيم، بغض النظر عن وجود دولة من عدمه أو المجتمع، القيم الاجتماعية السائدة في هذا المجتمع يرى أنه يجب العطف على الفقير أم لا؟ هذا المجتمع يرى أنه لو عنده نظام عام، احنا بنسميه احنا عندنا الأمر معروف عن المنكر، هل يرى أنه من المفترض الإنكار على من يخرج على النظام العام أم لا؟ ولا تسيبه؟ يبقى إذن هو بيقول شوية إيه؟ في شوية حاجات يقعد يفكر فيها لما يقول صفات المجتمع الصالح. وبعدين يقول طب الدولة دي بتيجي، نظام الحكم بيجي إزاي؟ الحاكم بيجي إزاي؟ والمحكوم بيراقبه ولا ما بيراقبوش؟ وبيراقبه إزاي؟ وبعدين هو الحاكم هذا أو مؤسسات الحكم، لو قلنا إن العملية موزعة على عدة مؤسسات، هتعمل إيه في قضية الحرية؟ هتعمل إيه في قضية العدالة؟ هتعمل إيه في قضية المساواة؟ زائد بقى مسؤوليتها عن تحقيق الإصلاح المادي. يعني كل دي مظلة الإصلاح الإنساني، الصلاح الإنساني. أجهزة الحكم مسؤولة عن موضوع بقى التجارة والصناعة والزراعة والكلام ده كله، لكن في ظل ضوابط الإيه؟ الصلاح الإنساني. يبقى إذن هذا هو وصف حال الصلاح الإنساني. الإنسان عايش إزاي؟ كفرد جوه مجتمع، والمجتمع في النهاية بيستقر ويبقى دولة. فإذا أردت صلاحا فأنت تريد معايير صلاح الفرد والمجتمع والدولة. هذا في حد ذاته كافي لأن تقول أن الشرع المنزل من عند الله تبارك وتعالى لابد أنه يرشد الناس إلى صلاحين في كل هذه الأمور. يبقى البعض بيستدل على وجوب تطبيق الشريعة أو على شمول الشريعة لهذه الأمور بقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الاستدلال قد يبدو بعيدا، اللي عندها يقول إذا كان الله تبارك وتعالى يقول أنه سيجعل في الأرض مجتمعات بشرية، خليفة هنا اللي بيحملها طبعا على معنى الخليفة، يبقى المعنى واضح. لكن هو الصحيح خليفة هنا بمعنى خلائف يخلف بعضهم بعضا، ومع هذا الدلالة منها واضحة أن الله تبارك وتعالى خلق البشر ليكونوا مجتمعات بشرية وأجيال يخلف بعضهم بعض، فلا بد أن يرشدهم إلى إيه؟ ما يصلحهم. فإذا كنا احنا البشر برصدهم قالوا احنا عندنا هناك أمور كتالوج لازم نسلمه للفرد، وكتالوج للمجتمع، وكتالوج للدولة. ده الأفراد من يسمون بالفلاسفة أو المصلحين سيفعلون هذا، ثم لا يوجد هذا في الشرع. ولكن دعك من هذا الاستدلال الإيه؟ الغير مباشر. طالما وجد الاستدلال المباشر يبقى أولى، وهو إيه؟ خلاص احنا عرفنا من حيث الواقع وفهمنا يعني ايه فرد، يعني ايه مجتمع، يعني ايه دولة. خلاص، فالسؤال الان بعد ما اتفقنا على المرجعية، لو مش متفقين عليها يبقى ده موضوع تاني، متفقين ان هي مرجعية الشريعة، بس بيقول لي انا كده كده يعني محتاج التلات ابواب دول، الشريعة مغطية لي انه واحد فيهم. فنحن بندعي ان الشريعة اتت بصلاح الفرد والمجتمع والدولة، وانه نعم هناك تفاصيل احيلت للفكر البشري، لكن عموما تاخذ الاول الاصول الشرعية تطبقها ثم تعود الى ما سواه. فستجد بعض العلمانيين، ناقشنا العلمانية في الكلام ان احنا بيننا وبينهم مشكلة مرجعية، لكن انا هناقش بين اللي بيقول ايه، اللي بيدافع عن العلمانية بمرجعية اسلامية، موجودين. وواحد من يومين كده في لجنة الخمسين بيقول دولة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت دولة علمانية، مش فخلاص يعني دعك من المصطلحات، نقول له ماذا تعني بها؟ يعني ما فيهاش احكام، هل تعني ان ما فيهاش شريعة اصلا، ولا بتعني زي معظم هؤلاء لا في ايه الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربه، ولا يوجد تشريعات تخص المجتمع ولا الدولة. نقول له حسنا، عندنا الشرع، عندنا المرجعية اتفقنا عليها، وهات حتى المرجعية المتفق عليها بين الجميع اللي هي القرآن، هتكفينا في الإجابة، ندور فيه. الله يلقينا كل اللي موجود خطاب للأفراد، يبقى خلاص معنا هنا الدين هنصفه ونقول انتوا صادقين في ان الدين علاقة خاصة بين العبد وربه، وان احنا في ادارة المجتمع والدولة الشريعة لا تمثل مرجعية اصلا، لا عليا ولا غير عليا. احنا نفتكر احنا نقول الشريعة هي المرجعية الايه العليا، اللي مش هروح لاي مرجعية اخرى غير بعد استيفاء ما تطلبه تلك المرجعية الأولية الأولى اللي هي العلم. طيب فهو السلام يقول له طيب اللي هو المجتمع عندك ايه؟ مش الزواج وأسرة دي اللبنة الرئيسية للمجتمع، مش بيع وشراء طب ما كل ده موجود في الايه في القرآن فضلا عن الايه عن السنة. طيب يقول طب خلاص فليكن الفرد والمجتمع بس الدولة لا. قال له طيب أخص وظائف الدولة داخليا ايه هي؟ فبتوع العلوم السياسية بيقولوا لنا الحاجة اللي الدولة هي بس اللي تعملها. بيقولوا العقوبات، أن العقوبات لو أحيلت للأفراد يتقاتلون ويتهرجون. أخص وظائف الدولة إيه؟ العقوبات. طب أنتوا أكتر حاجة مزعلهم الشريعة إيه؟ العقوبات. يبقى أنت منين شوية تقول لي إحنا خايفين من الشريعة عشان الحدود، وشوية تقول أصل الشريعة ما فيهاش إيه؟ نظام حكم. لا، في أنا أخص خصائص الدولة، أخص مهام الدولة داخليا العقوبات، أخص مهام الدولة خارجيا المعاهدات. وعلاء القرآن في ذكر الإيه؟ العقوبات وذكر المعاهدات، والنبي صلى الله عليه وسلم طبق العقوبات وعقد الإيه؟ المعاهدات. يبقى كده قل ولكن. أين في القرآن فضلا عن بقية مصادر الشريعة طريقة اختيار الحاكم؟ وقد تم اختيار أبي بكر بطريقة وعمر بطريقة، كلام اللي انتم حافظينه ده كله. نقول لا نريد أن نخوض في تفاصيل، نحن نقول الشريعة هي المرجعية العليا. فإذا افترضنا جدلا أن المسألة التي تسأل عنها بالفعل الشريعة لم تلزم فيها بشيء، فإذا هي أحالتنا على اجتهادنا فيه. لكن هذا لا ينفي أن إيه؟ أن الشريعة من حيث الأصل وضعت أصولا في هذا الإيه؟ في هذا الباب. إذن أنا عندي الفرد والمجتمع والدولة، هذه هي الأبواب الصلاح الإنساني التي ينبغي أن ننشغل بها بمرجعية الشريعة. ناخد بالك، أي حد بيتكلم على الصلاح الإنساني بيبقى عايز يعرف مين هو الفرد المثالي، ايه هو المجتمع المثالي، ايه هو نظام الحكم المثالي. ده احنا الفرق بيننا وبين غيرنا ان احنا بنقول الكلام ده نرجع فيه للايه؟ للشريعة اولا. ثم ان وسعت في باب فنروح بقى نبحث في كل المناهج الأرضية ونتخير بينه. طيب، فإذا الواجب علينا أن نعنى بمناهج صلاح الفرد والمجتمع والدولة. السؤال دايما بيكون العلاقة، بالذات عندما نتكلم في الإصلاح بقى، يعني نتكلم في يعني إيه حال أنت يعني في اتفاق إن هو ليس في حال الصلاح الكامل. فالبداية بالفرد ولا بالمجتمع ولا بالدولة ولا نمشي فيهم مع بعض إلى غيره؟ ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال مثال. المثال نقول لو احنا عندي مصنع في ثلاث مراحل، بيجي له المادة الخام تدخل على المرحلة الأولى يبقى منتج أولي، تدخل على المرحلة الثانية يبقى منتج ثانوي، تدخل على المرحلة الثالثة يطلع منتج نهائي. أما تيجي أنت من وجهة نظر يعني التشغيل، في أي يوم تلاقي الثلاث مراحل شغالين، فهم شغالين إيه؟ توازي، كلهم شغالين مع بعض، مش بتشغل واحدة وبعدين تطفيها وتشغل الإيه؟ التاني. لكن من جهة أن كل مرحلة معتمدة على اللي قبل منها كأنهم إيه؟ توالي. فإذا المعنى إيه؟ إنك لازم تشتغل في الثلاثة في آن واحد، لكن كل مرحلة تبني على ما أنتجته في المرحلة الإيه؟ الأولى. ففي مرحلة صلاح الفرد وجد مجموعة أفراد صالحين، هؤلاء يتعاونون في إيجاد سمات المجتمع الصالح، ويتعاونون في أن المجتمع الصالح ده يجيب أفراد جديدة. عشان ثم الصلاح الذي في المجتمع يجب أن يعكس على الدولة، فيكون هناك تعاون من أجل هذا. لو افترضنا جدلا أن حد اشتغل في المرحلة الأولى فقط نجد عندنا أفراد صالحين لكن عاجزين عن إيجاد حالة الصلاح العام. ولو حد عايز التالتة بس يعني يمكن الأولاني أحسن حالا شوي، لكن اللي عايز يدخل على صلاح الدولة مباشرة لا يكاد يصل. وبعدين بيبقى هو متناقض مع نفسه، ليه؟ لأنه مش هيوصل لصلاح للعمل لصلاح الدولة إلا من خلال أفراد مقتنعين به، بس بعد ما بيكونهم يقول لهم ما تشغلوش نفسكم قوي بالإيه؟ ببقية المجتمع، خلينا نحاول إحنا نصل إلى الحكم ونصلح من خلال ذلك الحكم. فبيحصل إنه يبدو أمام الناظر إن غرضهم الإيه؟ الحكم، ولمجموعة معينة. وبالتالي تفرق فرق كبير جدا بين من يتحدث عن إصلاح الحكم كانعكاس لانصلاح المجتمع، وبين من يتحدث عن أن صلاح الحكم هو البداية وهو النهاية وهو كل شيء. فرق جوهري بين الإيه؟ بين هذه الحالة وبين تلك. بيترتب على من يرى انه نبتدي بالدولة زي ما ذكرنا انه ابتداء بيقع في التناقض، انه بيبتدي بالافراد، فعلا حقيقة الامر انه بيبتدي بالافراد، بس افراد ايه؟ يشعر انهم انتموا اليه، فيبتدي بداية الشعور بالانعزال عن المجتمع، بدل ما بنقول احنا بنحرك المجتمع ككل الى صلاح، لنحرك الدولة ككل الى صلاح، يبتدي الشعور بالايه؟ بالانعزال عن المجتمع. الامر الاخر، طب الافراد الاخرين ماذا تريد منهم؟ فحسب بقى البعض بيؤجل الكلام معهم تماما، اللي هو شايف انه ايه؟ انه يصل الى الحكم عن طريق الانقلابات العسكرية او المواجهة المسلحة. فعامة الناس لدي مهملين تماما، فهذا يغذي الانفصال ويغذي يعني الاستعلاء. والبعض الآخر يقول لا بأس إذا كان طريقه طريق العمل البرلماني، فيبتدي يصمم برامج للعامة ليس غرضها الوصول لحالة الصلاح المثالي. ده أنا بكشط في الكتب وعدل وديهم نموذج هو أقرب إلى الإيه؟ الحالة العاطفية العامة. وكل ما جاء حد يطرح برنامج صلاح حقيقي ولا لا لا لا تذعر علينا العامة الآن، هنصلحهم لما نبقى ايه؟ في الحكم. فيبتدي يبقى هو مشروعه الإصلاحي كأنه في خطابين، خطاب داخلي وخطاب ايه؟ لعامة الناس. فبدأ يتعاظم التحوصل، لانه بيخاطب الاتباع بخطاب ويخاطب الايه؟ الناس بخطاب. وحتى كل ده نحن لا نخوض في نوايا، نتحدث في طريق التفكير للوصول الى الصلاح، ولكن دي الطريقة دي تؤدي الى هذا. الامر الاخر انه القضية انه فكرة ان اصل الى ان احكم الناس ثم أصلحهم أثبتت فشلها، لأنك لكي تحكمهم بالذات بالطرق البرلمانية أو الانتخابية بتجعل جميع برامجك الانتخابية بتركز على الإصلاح المادي دون الإصلاح الشرعي، بل ربما تتبرأ من أي محاولة للإصلاح الإيه؟ الشرعي. عندما تصل اولا لا تستطيع ان تخوض في شيء انت وعدت انك الباب مغلق، ثم ان فشلت في الاصلاح المادي انقلب الناس عليك كما ترون. فاذا هذا الخلل كبير في هذه القضية. فالتصور الصحيح لهذه المسألة انه لابد من النظرة الشمولية للصلاح، والنظر إلى أن نقطة البداية هي صلاح الأفراد، ولكن في ذات الوقت مع محاولة إيجاد صلاح المجتمع عن طريق التعاون بين الأفراد الذين يدركون هذا الأمر ويدركون أهمية صلاح المجتمع، لابد من النظر لهذه الأمور بناء على ما ذكرنا. يمكن أن نقول إن هناك ثلاث اتجاهات في موضوع نظرة العلاقة بين إصلاح الفرد والمجتمع والدولة. هناك الاتجاه الذي يقول إن الأصل هو إصلاح الأفراد، ولكن في ذات الوقت طالما وجد أفراد مسلمون يجب أن نخاطبهم بأن يوجدوا ما يستطيعون من واجبات المجتمع، سماها الفروض الكفائية. ثم طالما كانت هناك فرصة سانحة لإحداث تغيير في نظام الحكم يتجاوب مع التغيير الحاصل في المجتمع فيسعى إلى هذا أيضا. واضح كده؟ يبقى بنقول إصلاح الفرد والمجتمع والإيه؟ والدولة بيسيروا في خطوط متوازية، ولكن كل واحدة منها بتنطلق مما أنتجته المرحلة الإيه؟ الأخرى. وارد ما زال في تفصيل هذه الرؤية انه يكون هناك عجز عن مرحلة المجتمع والدولة زي المرحلة الاولى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا المسلمين في الاتحاد السوفيتي في فترة معينة او في الدول الشرقية، بيبقى مش قادر غير ايه يعلم افراد وكل واحد منهم مستتر فخلاص انت عندك التصور العام ولا يكلف الله نفسا الا ايه وسعه. من الوارد يكون متاح إصلاح الفرد والمجتمع بدرجات متفاوتة ويعجز عن إصلاح الدولة كحال معظم بلاد المسلمين في ظل الحكم النظم الدكتاتورية، بمعنى يوجد فرصة لتعليم الناس الإسلام، يوجد فرصة لعمل بعض سماء بعض ما يتطلبه المجتمع المسلم من وجود تحفيظ قرآن، وجود يعني قيام بحقوق الفقراء والمساكين، وجود أمر معروف عن المنكر، فيوجد بعض الأمور في إصلاح المجتمع، ولكن عندما تأتي الإصلاح الدولة مغلق أو مفتوح بشرط إفساد ما تجنيه في إصلاح الفرد. يعني عايز تشترك في الدولة، علم الناس بتوعك إن الإسلام دين علماني الأول، اطلع قول كده في الصحف والجرايد إن إيه انه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، مع انك انت بلحية ماشي بس قول، او اطلع او اعترف ببعض الاحكام الغير شرعية او الى إيه؟ الى اخره. فانت ساعتها بتقول ايه؟ لا انا عاجز عن اصلاح الدولة، فانا هخليني في اصلاح الفرد واصلاح الايه المجتمع. واحيانا بيتيسر بدرجات متفاوتة ايضا، بمعنى انه بيسمح انك تشترك في بعض اجهزة الدولة للتعبير عما تقوله في المجتمع، وسواء عبر الانتخابات البرلمانية أو غيرها. ومن هنا يجب أن احنا نعالج قضية الانتخابات البرلمانية كمسألة مجردة، أو خليها نعالج قضية المشاركة في الحكم بصفة عامة في ظل النظم الدستورية الحديثة. ده موضوع كده عايز يتعالج، ولكن بعد ما تعالجه تشوف بقى استعماله، تستعمله في هذا التسلسل ان ده هو اصلاح للحكم في ظل عمل شامل لاصلاح الفرد والمجتمع، ولا هو بتعتبر ان دي نقطة البداية، لان اعتبار ان دي نقطة البداية شيء في غاية مخالف للسنن الشرعية ومخالف للسنن الكونية، بالإضافة إلى أن أنت لما بتعتبر أن المشاركة في نظام الحكم هو المرحلة الثالثة من خطتك العامة فلا تقدم عليه بما يضيع مجهودك في المرحلتين الأولى. لكن لما تعتبر أن دي نقطة البداية، غالبا اللي بيعتبر دي نقطة البداية بيقدم أي تنازلات تطلب منه لكي يبتدئ من هذه من هذه النقطة، فبيفرق فيه. مع أن في النهاية يبقى إذن أنت هنا موضوع المشاركة السياسية في ظل النظم الدستورية الحديثة، ده التعبير الدقيق جدا لهذه النازلة التي نتناقش فيها. ناقشها كضوابط شرعية ولكن بعد كده كضوابط واقعية، أين موقعها في خريطة الإصلاح عند كل اتجاه؟ طيب، هي كمسألة شرعية بنرى أنه إذا كان فيها مخالفات فيمنع، وإن لم يكن فيها مخالفات فهي مسألة خاضعة للمصالح والمفاسد، وأحيانا بتغلب المفاسد، كأنه يستهلك طاقتك فيما لا فائدة فيه، يبقى مجرد ديكور ومفيش حاجة بتتغير، وأحيانا تقول بلد في وقت سيولة سياسية، نظامها السياسي بيعاد تشكيله، دستورها بيعاد كتابته مثلا، المهم ان ممكن تقول ان هناك مصلحة راجحة من الاشتراك. ولكن الاهم من ده كله، الاهم من حكم الاشتراك من عدمه، هو قضية موقع هذه القضية في نظرية التغيير ومنهج الاصلاح عندك. فانا عندي المنهج بيقول اصلاح الفرد والمجتمع والدولة، اصلاح الفرد هو الاساس، ثم اصلاح والمصلح المجتمع مبني عليه، واصلاح الدولة مبني عليهما. طيب، في المقابل عندي اتجاهين، واحد في جهة واحد في الجهة الاخرى. هناك اتجاه يقول اصلاح الفرد فقط ولا يتحدث عن اصلاح المجتمع والدولة، وهؤلاء انواع. بعضهم كأن هذا هو فهمه للإسلام، فتأثر بنظرية ان الدين علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. بعضهم يفهم الإسلام بشموله ولكن يزعم انه عاجز عن اصلاح المجتمع، وهذا غالبا في مجتمعاتنا بنرى انه تقديره خطأ في الامور. بعضهم بيتوهم ان اصلاح المجتمع لابد ان يكون عبر اذن من تريد ان تصلحهم، قضية العمل الجماعي التي يبدعها البعض التي يشترط فيها البعض اذن الدول الى غير ذلك. داخل هؤلاء ايضا تفصيل اخر، يعني بعد ما بيتكلم على اصلاح الفرد، فبعضهم لا يرى في اصلاح الفرد الا الجانب الفقهي، وبعضهم لا يرى الا الجانب السلوكي، فتجد انه اختزل الاسلام شيء اختزال بعد اختزال. فهذا نسميه الاتجاه الفردي او نحو ذلك، مع انه هو ليس اتجاها واحدا ولكن فيه هذه التنوعات التي ذكرنا. في المقابل عندي من الجهة الاخرى من يرون ان الاصلاح يبتدي من الدولة، ودول ممكن تقسمهم اثنين او ثلاثة. الاول من يرى انه الاصلاح بيبتدي من الدولة عن طريق الانتخابات البرلمانية، وكما ذكرنا هؤلاء غالبا ما يشاركون في الانتخابات وبدون ضوابط. الامر الاخر غالبا ما يكون لديهم منهج خطاب لصلاح الفرد موجه للأتباع، وخطاب آخر موجه للعامة، إنه بيترتب على ذلك عنده أن خطاب العامة بيكون ليس صلاحا حقيقيا وإنما صلاحا نسبيا. وإحنا قلنا فيش حاجة اسمها إيه؟ صلاح نسبي، وهذا من التبديل للشرف. صلاح النسبي ده بقى يختلف من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال، فيعرض الشرع للإيه؟ للتلاعب. الأمر الآخر إن تجاربهم حتى لو وصلوا إلى الحكم، فإما أن يكون حديثه عن الإصلاح المادي المجرد فلا يحقق أي نتائج في الإصلاح الإنساني الشرعي، ثم يختبر في مدى نجاحه في الإصلاح المادي، فإن نجح فيه بقي دون أن يستطيع أن يوظف هذا في باب الإصلاح الإيه؟ الشرعي، وإن فشل فيه عد هذا فشلا لمشروعه بصفة عامة، ويعني يخرج الناس عليه. هناك من يرى أن البداية بإصلاح الدولة عن طريق العمل العسكري، وهؤلاء أيضا يخطئون في تصورهم أن البداية بصلاح الدولة. ربما لديهم شبهة، أحيانا بيقولوا لا، طب ما الفتوحات الإسلامية الأولى، يعني فتح مصر كان 3-4 آلاف جندي مع عمرو بن العاص رضي الله عنه، فتحوا مصر وصارت مصر إسلامية من غير اللي انتوا بتقولوا ده كله. وبناء على هذا التصور بيقول لك انا المعيار عندي الحاكم ايه، اذا كان مسلم ينادي بالشريعة فالبلد دي إسلامية، واذا كان غير ذلك يبقى البلد دي ايه؟ غير إسلامية، ولو كان عامة اهلها مسلمون. في الواقع ده اسقاط سياسي في غير محلي، لان البلاد التي فتحت بهذه الطريقة لم تتحول الى مجتمعات اسلامية الا باصلاح الفرد بان الناس دخلت في دين الله ثم عرفوا الدين وتعاونوا عليه، لكن اعلاها حكم الاسلام كنظم كانت موجودة زمان، ان عامة الناس في بعض البلاد زي مصر والعراق وغيرها مالهمش ان هم مالهمش جيوش، فترى يحكمهم الرومان وترى الفرس، فانت لما جيت بقيت انت الجيش، الناس رحبت قبل ان يدخلوا في الاسلام، قالوا جيش عادل افضل من جيش ايه؟ ظالم، وبقيت انت الجيش، وبقيت البلد دي من الناحية العسكرية خاضعة للدولة الاسلامية. لكن كيف تحولت الى مجتمع مسلم؟ وده الاصل، ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر. تحولت بايه؟ بأن أفراد اقتنعوا بالإسلام، دخلوا في الإسلام، مش بهذه الطريقة. وأنت الآن تتحدث عن مجتمعات بالفعل مسلمة ولكن عندها انحرافات، فليست القضية كما يتحدث قديما أو المثال الذي في غير موضع. يبقى إذن البداية العسكرية نفس الاعتراض على الأخرى، ناهيك بقى على الأمر اللي هو الأخطر، انه لكي يقاتل مسلمين فلا بد انه يطلع فتاوى، فهذا غالبا ما يقود الى التكفير، فتلاقي تزاوج بين هذا الفكر وبين الايه، او استهانة بالدماء على الاقل، لانه يقتل من لا يستحق القتل، بل يبلغ هذه الاستهانة يعني اشدها عندما يضعون ما يعم ضرره ويصيب من يصيب، ويقول ايه، يبعث على نيتهم الى غير ذلك من الشبهات. يمكن يلحق بهؤلاء الطيار الذي نام خلال السنوات الاخيرة اللي بيسموه الطيار الثوري، واحنا بنتكلم هنا بمناهج الايه، الاصلاح. من يعني عجيب يعني التقدير ان في العلوم السياسية بيتكلموا على منهجين متقابلين، منهج ثوري ومنهج اصلاحي. كلمة اصلاحي اذا وردت في العلوم السياسية بيعني ايه؟ من يؤمن بالاصلاح التدريجي، والثوري معناه اللي يريد ايه؟ اصلاح جذري، انه مش تغيير جذري بقى وشيل كله. ف فبالتالي هم لما تجد بعض هؤلاء الثورين بيصف أننا طيار إصلاحي، هو بيقول من باب الذم اللي هو إيه الطيار الذي يؤمن بالإصلاح التدريجي. نحن إصلاحيون بالمعنى الشرعي اللي ذكرناه وبالمعنى السياسي، لأن هي دي سنن الشرعية والكنية، دي سنة الإيه الأنبياء. الطيار الثوري في النهاية لا يؤمن ولا يتمكن من الدعوة والتربية، عادة بيبقى ملتف حول شعارات عامة جدا، فمش محتاج دعوة والتربية، محتاج يجمع إيه من يؤمنون بهذا الشعار، ثم يواجه نظام الحكم لإسقاطه بطرق عادة ما تضر الشعب نفسه، يقولك مش مشكلة، زي يعني العصيان المدني أو تعطيل مصالح الناس أو غير ذلك. والآن لو ستجدوا يعني في كلام كتير عمال يقول قول أسامي، مع أن أنا حاسس اللي بيقول قول أسامي ده يعني هو عارف الأسامي كويس يعني، بس إيه عايز أنا اللي أقولها يعني. بس عموما يعني هقول لك اسم الأسامي، إن لو تلاحظ الآن مواقع المحسوبة على الإخوان، بل بعض رموزهم بيقول نحن أخطأنا عندما اخترنا المسار الإصلاحي والمسار الثوري هو الحل، وده يخالف اللي الإخوان تربوا عليه، مش هقول لك من نشأتهم، لأن الإخوان جربوا كل الكلام اللي احنا بنحكيه ده وجد لفترة ما في تاريخ الايه الإخوان، لكن الإخوان من 74 حتى تاريخه جماعة إصلاحية، اللي هي بتؤمن بالايه التغيير التدريجي عبر انتخابات البرلمانية، وإن كان في يعني جيناتها الوراثية مركب ثوري أو مسألة إن الوصول إلى الحكم، ما هو ده يعني ده المشترك بينهم وبين الثوريين. هو الآن بادئ يدافع عن، أو كتير منهم بادئ يقول إحنا المفروض نختار المسار الثوري. إحنا نقول المسار الثوري ده في النهاية بهذه الصورة، وبرضو خد موضوع المظاهرات على جنب وادرسه كموضوع مجرد، اللي يبقى خلاصته انه خاضع للمصالح والمفاسد، وبين واحد شغلته المظاهرات او منهج عمله اعمل مظاهرات واعمل اعتصامات واعمل اضرابات واعمل عصيان مدني عشان اوقع الحكم، وبعد ما توقعه هو ده السؤال، وهل انت ستقود تغيير للأحسن ولا للأسوأ، الى غير ذلك من الأسئلة. فالتيار الثوري في النهاية بهذه الطريقة في الأداء بيقود المجتمعات الى المجهول. ممكن مرة يلحق ايه ان يقدر الله بالعباد لطفا فلا تحتج بها، ما تجيش انت ماسك بندقية صيد وعمال تضرب، ولك لا اصبر نشن نشوف لحسن تصيب ايه حد، واحد يوم ايه يضرب برضه هيوقع صيد سمين جدا، ولك شفت بقى، تقول له لا ما هو انت وقعت صيد سمين لكن اللي عملته كان غلط، لان كان ممكن توقع ايه بني ادم، يجي يقولك طب حوريك، يجي تاني مرة يوقع بني ادم. عشان كده اللي بيقولوا لنا ما انتوا قعدتوا تقولوا الكلام ده وبعدين استفدتوا من 25 يناير، معاك استفدنا منها ما انا ما يعني لا، لان احنا طيار اصلاحي، فانا لما حصل ظروف فيها مساحة اصلاح اعلى اقول لا، لكن مش هقول لك تاني اضرب عشوائي، لابد من الانتباه الى هذا الجيد. فاذا الطيار الثوري اللي هو تاني بقولك انا ما فيش ما يمنع ان انت يغلب على ظنك في ظروف معينة، تقول انا هخرج مظاهرة للتعبير عن الرأي لنقل المطلب بطريقة بصوت اوضح، لكن اللي هو كل عمله في الحياة ان انا ازاي اوقع نظام، هتوقع يوقع في ايد مين؟ نشوف في ليبيا واقع في ايد مين، في سوريا لسه ما وقعش، في مصر واقع الاول في ايد الجيش اللي لقى ان الشعب فاير فقال طب نسيبها انتخابات نجح فيها الاسلاميون او مساحة حرية خدها الاسلاميون. فانت بتقول لي انت استفدت، استفدت، لكن مش كل مرة تسلم الجرة، واحنا ما تقودنيش الى المجهول في كل مرة، ولان هذا شرعا لا احنا محاسبين بقياس يعني ما يمكن يعني ما ستقول اليه الامور وما يغلب على ظننا في ذلك، نحن متعبدون، الله تبارك وتعالى تعبدنا به. فاذا دي اذن التيار الثوري في النهايه اذا صح التعبير الذي يتبنى يعني اجراءات غرضها اسقاط النظام، بنقول فين الدعوه وفين التربيه وفين وفين وفين، وبعدين انت بتسقطه ليقع في يد من وماذا ستصلح؟ والتيار الثوري بصفه عامه غالبا حتى لو قلنا انه بينجح غالبا بيكون النجاح في جوانب الاصلاح المادي وليس يعني، لان انت التيار الثوري في النهايه ما رباش حد اصلا عشان يقول ان هو بيعمل ايه اصلاح انسان، لا على اي مبدا من مبادئه، ده هذا بفرض نجاحه، فضلا ان يكون هناك تيار ثوري يعاند نفسه. يعني ممكن يبقى في تيار ثوري احيانا مزاج الشعب ككل في ثوره وفي غضب، فلو انت نظمت له فعاليات هيشتركوا فيها ويسقطوا النظام، ويبقى كل مشكلتك هي ايه؟ المجهول الذي بعد سقوط النظام. وهناك احوال اخرى بيكون لا الامر مش كده، ده الغضب يخص طائفة، فالطائفة دي عندما توجه ضربات مجاعة للنظام في الواقع بتوجهه ضربات مجاعة عن طريق ايه؟ الناس اللي بيتلقوا هذه الايه الضربات، ما بيتلقوها وارد يحنقوا على النظام وارد لا، لكن المؤكد انهم هيحنقوا على من؟ على هذا الذي اتخذهم اداة لمحاربة النظام. فحتى استنساخ تجربة التيار الثوري يعني لا تنجح الثورات العمليات الثورية بهذه الصورة إن صح التعبير في إسقاط نظام إلا عندما يكون الغضب غضبا عاما وكل الناس شايفة إن إيه إن يعني أنها يمكن أن تضحي ببعض مصالحها أو بكثير من مصالحها لإيجاع النظام أو لإسقاطه أو لشلله. ولكن لما تبقى فئة محدودة غالبا بتخسر في الشارع وبتخسر في مواجهتها مع النظام وبتخسر على كل الأصعدة. فحتى في هذا الإطار بالتعريف السياسي يعني نحن طيار إصلاحي يعني وليس طيارا ثوريا، ويعني هذا الطيار الثوري وإن وجد بعض الشباب فرح به نتيجة أن مظاهرات انقلبت إلى ثورة لأسباب يعني ليس هذا مجال ذكرها الآن، انتفع بها الشعب ككل ومنهم الإسلاميون ووجد مزاعات حريات، لا ننكر هذا، ولكن ما زلنا نؤكد على وجوب الحساب لكل الأمور كما ينبغي أن تكون. يعني لعل هذه نظرة إجمالية يعني شغلتنا أكثر عن تفاصيل معرفة ما هي الصورة النموذجية للفرد، ده بقى التفاصيل. يعني احنا هنا برضو انشغلنا كتير بالايه بالقواعد العامة، ولعل يعني هذا اهم في هذه المرحلة. كان بقول لك ينقصك او موضوعنا ده عشان يكتمل محتاج نكمل نرسم صورة نموذجية للفرد، صورة نموذجية للمجتمع، وصورة نموذجية للدولة من المرجعية اللي احنا اتفقنا عليها، مرجعية الكتاب والسنة بفهم السلف. لكن لضيق الوقت فنكتفي بالبيان جزئية في غاية الأهمية طالما احنا بنتكلم على قضية الصورة المثالية، انه ما هو المطلوب منا عندما نتحدث عن قضية الإصلاح؟ هل نتحدث، يعني عندما تتحدث في الطب، المثال اللي قلناه في الأول، عندما يصفون حال الصحة بيجيب لك الإنسان اللي بين الحياة والموت ويوصف لك حياته، ولا بيجيب لك الشخص اللي هو يعني لا يعاني من شيء البت، الضغط كذا ده المثالي جدا، السكر كذا ده المثالي جدا، وهكذا، ده الطبيعي. فها هنا خطأان شهيران في عالم الإصلاح المادي، ما بنلاقيهمش كتير طبعا، لأن العالم المادي قوانينه بتفرض نفسها، لكن في عالم الإصلاح الإنساني والشرعي بنلاقيهم. واحد لما تيجي تقول له صف لي حال الصلاح، يجيب لك إيه؟ الشخص اللي بين الحياة والموت. تقول له يا عم لك لسه عايش، ده لسه عايش ماشي، انا ما قلتلكش انه مات، بس انا عايز ارغب الناس في حال الصحة، عايز اعرف الاطباء المعيار اللي لو لقيت فيه انحراف عنه تبتدي تعالج، اديله بقى ده اللي الضغط بتاعه على الاخر مش عارف 200 وكذا، واقوله اما هو عايش اهو، لا مش ده. يبقى اذا ما ينفعش لما اجي اصف حال الصلاح اصف ايه اللي هو ادنى مراتبه. في المقابل عشان احنا هنتكلم بقى هنا على الانسان اللي هو السليم تماما، ما ينفعش واحد يقول لك إيه ضغطه مش عارف 150، عم روح موته، ما ينفعش، خلصه من حياته، ما فيش كده. برضو هنا في الشرع احنا لازم نتكلم على الايمان الكامل والاسلام بشرائعه كلها، ده موضوع اللي انت تتعلمه وتعلمه للناس وتحط صورة مثالية للايه، ده المستهدف. لكن لازم تعرف برضو ان ايه الانحرافات المميتة، الامور اللي بتخرج عن الاسلام وايه اللي بتخرجش، عشان ما تجيش لواحد حي مريض تقول له لا انا اتعامله على انه ميت فتدفنه بالحياة. فيعني من رحمة الله تبارك وتعالى بالعالمين، ويعني من كرمه مع هذه الأمة أن الأمور المكفرة التي تخرج العبد من الإسلام أمور محدودة جدا ومعروفة ومنضبطة بضوابطها الشرعية، وأن في أمور عندما تنظر في الترهيب منها يعني يتملكك الرعب، ترهيب من الزنا، من شرب الخمر، من كذا، ولكن تجد أن الله تبارك وتعالى لم يحكم على مرتكب هذه الذنوب بأنه خارج عن الأمة. فإذا اللي هيقعد يكفر الناس بيهد النظام الاجتماعي، شوف بيهد يعني قضية التكفير وعلاقتها بالسلام الاجتماعي بالمصطلح المعاصر وعلاقتها بالمجتمع المسلم. فإذا لا، المجتمع المسلم لا يلفظ أحد منه إلا عندما يرتكب مكفرا، والمكفرات محدودة كما ذكرنا، ويبقى هؤلاء العصاة أعضاء في هذا المجتمع، لهم حقوق الإسلام العامة وإن كان يجب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. أيضا نفس الأمر بصفة أخرى، أن المجتمع المسلم الذي يوجد فيه بعض سمات هذا المجتمع ويغيب عنه البعض الآخر، لا يجوز أن يوصف أنه مجتمع جاهلي وهو مجتمع غالب أهله مسلمون، لا، هو المجتمع فيه سمات جاهلية، كما ان الفرد قد يكون ايه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه انك امرؤ فيك جاهليه، فيمكن أن يكون الإنسان فيه قدر من الجهل لكن ما يبقاش جاهلي، لا الفرد ولا المجتمع يوصف بهذا. فمن أهم ما ينبغي إدراكه في قضية مناهج الإصلاح وقبلها بقى مناهج الصلاح، إن أنت من حيث الكتالوج اللي بتوزعه على الناس بتوزع الحالة المثالية، بترغب في الحالة المثالية، ولكن في ذات الوقت بتدرك ما هي الأشياء التي تخرج الإنسان من يعني هذا الدين من التي لا تخرجه. وهذا أحد أهم عناصر يعني قيام المجتمع المسلم. يعني هذا الموضوع بنكتبه في حلقات، يمكن نزل الحلقة الأولى منها في جريدة الفتح وبينزل في موقع صوت السلف، وهو ككل بكل حلقاته هيكونوا 3 أو 4 إن شاء الله كالمقدمة للبحث الآخر الذي هو بعنوان السلفية ومناهج التغيير. البحث الآخر ركز في المناقشة التفصيلية للأفكار الأخرى، سواء من يرون الحل البرلماني أو من يرون العمل العسكري، أو وإحنا ذكرنا ما كانش في وقتها كلام كثير على التيار الثوري، لكن في كلام على تيار آخر مهم إن إحنا نقوله بسرعة، وهو تيار دعوي يتبنى تغيير المنكر باليد. تيار دعوي يتبنى تغيير المنكر باليد، فهو بيرى رؤية قريبة من رؤيتنا في إصلاح الفرد ثم المجتمع ثم الدولة. في إصلاح المجتمع نحن نقول أن الأفراد يتعاونون في القيام بما يطيقون من فروض الكفايات، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعليم الناس الإسلام، القيام على حقوق الفقراء والمساكين. بنأتي هنا في قضية تغيير المنكر، فبنقول تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان. فبنقول قدرة التغيير المنكر باليد ليست هي القدرة الحسية فقط التي يضادها العجز الحسي، فإن عند العجز الحسي أنت دلوقتي ما تقدرش تغير مثلا المنكرات في القاهرة وانت قاعد هنا دلوقتي، فخلاص محدش عمره هيقول لك ايه لماذا لم تذهب الى المكان الخمارة اللي مش عارف فين وتغير. لكن لو انت قادر ان تفعل، ولكن متى فعلت يترتب ضرر اكبر، فهذا نوع من العجز يجب ان يدخل تحت ايه فمن لم يستطع، وإلا فالسلام كان يستطيع تكسير الأصنام حول الكعبة ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع ما هو أوضح من هذا بعد، ويعني ما دانت له العرب أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولكن خشية من فتنة الناس. أنا أقول حينئذ القضية إنه تغيير المنكر لابد من الاستطاعة، بأن يستطيع أن يغيره وألا يترتب على هذا التغيير مفسدة أكبر. وهذا يحتاج إلى نوع سلطة، لا يشترط أن يكون الحاكم العام، وارد يكون الأب مع أبنائه، شيخ القبيلة مع أفرادها، ولكن إذا تحدثت عن عموم المجتمع فلا يطيق تغيير المنكر باليد إلا أجهزة الحكم. هذا بعض الاتجاهات الإسلامية، كان منهم في مصر هنا الجماعة الإسلامية قديما، كانوا يقول لا، طالما أقدر أغير المنكر أغير، فكان يذهبون لتكسير الخمرات يعني تكسير الأفراح التي فيها منكرات إلى غير ذلك. طيب بعد ما يغير المنكر باليد يستعين عليه الطرف الآخر بالدولة، فتأتي الدولة لكي تقبض على من فعل هذا. راح أضافوا إليها أنه لابد أن يكون عندنا قوة ردع، قوة تمنع أجهزة الأمن من القبض على من يغير المنكر باليد. طبعا أجهزة الدولة لا يمكن أن تترك أحد يطبق عقوبات خاصة به حتى لو كانت شرعية، لأن ده احنا قلنا ده أخص وظائف الايه؟ الدولة. وبعدين عندما يطبقها يعمل قوة يقاوم بها الايه؟ السلطات. فكان الحاصل ان حصلت مواجهات دامية بين السلطات وبين قوة الردع، الى ان تحولت الجماعة الاسلامية كلها الى ايه؟ الى قوة ردع متخفية هاربة، ولا في اصلاح لفرد ولا ايه؟ ولا مجتمع ولا تغيير منكر حتى باليد. بعد عدد من العمليات تحول الجميع الى مطلوبون، وهؤلاء المطلوبون هاربون، وهناك مواجهة بينهم وبين الايه؟ وبين السلطات. فاذا هذا التيار محسوب على تيار المواجهة المسلحة، وان كان هو يصل اليها بايه؟ عبر هذا السلم، تغيير المنكر باليد ثم الردع ثم المواجهة الشاملة او الثأر والثأر المضاد. وبالتالي هذا التيار كان اتمامه لعملية المراجعات اسهل، لانه فجأة اكتشف اين نقطة البداية، اين انا من مشروع الاصلاح. فأدركوا أن قضية تغيير المنكر باليد تؤدي بهم في النهاية إلى ضياع مشروعهم تماما. قالوا إيه؟ لا كده احنا أيقنا أن تغيير المنكر باليد لا يمكن أن يقوم به أحد الناس، وعادوا إلى مشروعهم الدعوي والإصلاحي. طبعا لعلكم تدركون بعض اللغط المثار في هذه الآونة حول تيار الجماعة الإسلامية في مصر، ولكن يبقى أن الجماعة إلى الآن بتعلن تمسكها بالمراجعات وبهذا الفكر، وإن كان الإعلام ينسب إلى بعض أفرادهم يعني أمور ليس هذا هو مجال يعني مناقشتها الآن، ولكن هذا أحد مناهج التغيير، وهي مصنفة في أنها تيار مواجهة مسلحة. ولكن من المهم أن ندرك التسلسل اللي قادهم لهذا، بخلاف اللي هو فكرته هي الوصول إلى الحكم عبر الانقلابات العسكرية، فالمواجهة عنده اختيار مبدئي مباشر. وإن كان حتى هؤلاء كانت المواجهة عندهم بيتحين لها فرصة معينة، ولا مش ان هو بيواجه ايه؟ مواجهة عشوائية. وان كان طريقة عملهم آلت في النهاية الى هذا الامر. وكما ذكرنا هذا البحث بيهتم بتقرير بعض القواعد الهامة، وبحث السلفية ومنهج التغيير استجد مناقشة أصحاب الحل البرلماني، أصحاب المواجهة العسكرية بنوعيهم، وأصحاب الاتجاه الفردي، وبذلك تكتمل الصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.